بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، هذا شرح لبيت في باب الصلح. ذلك أن باب الصلح وهو المصالحة بين متخاصمين يكثر ويحتاج إليه بين الجيران. فالجار مثلا يقول: يا جاري اسمح لي أنا أتصالح معك، ترى بيتي داخل على بيتك، لكن دفعا للمنازع أو دفعا للخصومة سوف أعطيك مقابله كذا. فذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب الصلح أحكام الجوار، المسائل المتعلقة بالجيران. هل يجوز للجار أن يفتح بلكونة وتكون هذه البلكونة داخلة على أرض جاره؟ هل يجوز أنه يفتح مظلة خارج على الشارع وتكون هذه المظلة على الشارع تأخذ جزءا من هواء الشارع وليست في أرضه، وغير ذلك من المسائل؟ هذه المسائل يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى هنا في باب الصلح، وهي المسائل الآن من اختصاص البلديات غالبا. البلدية هي التي تنظم أمور البناء، هل يبني ويدخل على هذا الجار وكذا، يدخل على الشارع ما يدخل يعمل إلى آخره. هذه المسائل تنظمها البلديات. ولما كان هذا النظم قد يعني قصد به المبتدئ، لم أفصل هذه الأحكام هنا، وإنما اكتفيت بأن أنبه الطالب أن في هذا الباب فصلا يذكره الفقهاء وهو أحكام الجوار. ولذا قلت: وارجع لأحكام الجوار ها هنا، فها هنا موضعها نلت المنى. ثم نظمتها بعد ذلك في آخر النظم، لعل الله أن ييسر التعليق عليها إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.